الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم متع شيخنا على طاعتك واغفر لنا وله وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين، وهم يقولون إنه يمتنع عدم الجسم، وهم يقولون نعم يمتنع، إنه يمتنع عدم الجسم، وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها. وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناء يقوم به نعم إحداث المخلوقات وإفناؤها نعم. فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به، لو أفناهم لقام به الإحداث والإفناء. تقول فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به تقوم بهم نعم تقوم به لو فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء، فكان قابلا لأن يحدث فيه حادث ويفنى ذلك الحادث، وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء فلم يخل من الحوادث، وما لم يخل منها فهو حادث. أعوذ بالله أحسن الله. أعد مرة أخرى. وهم يقولون وهم يقولون إنه يمتنع عدم الجسم، وعندهم يمتنع عدم وهم يقولون يمتنع عدم فيش إشكال نعم يمتنع عدم الجسم إشكال. وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها، فالحوادث التي تقوم بهم ماذا كان المناسب يقول وعندهم إيش؟ أي عندهم وعندهم أن الباري يقوم به إحداث لا يقوم هذا المناسب لا يقوم لعله لا يقوم نعم صلى الله إليكم حقيقة. وعندهم أن الباري لا يقوم به وعندهم أن الباري لا يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها تمام. فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء، فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به أعد الجملة مرة أخرى. وعندهم أن الباري لا يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها أيها. فالحوادث التي تقوم بهم فإنه يلزم اقرأها كذا بس لفهم المعنى فإنه يلزم أن تقوم بهم فإنه يلزم اقرا شو فالحوادث فإنه يلزم أن الحوادث نعم فإنه يلزم أن الحوادث التي تقوم بهم تقوم به هذا معنى الكلام فإنه يلزم أن الحوادث التي تقوم بهم تقوم به عجيب والله كنا قرأنا هذا في قرأناه بس ما أدري نعم أحسن الله إليكم.